قال ابن سيد الناس رحمه الله، وما زلت معكم وأنا في خاتمتي، ما ذكر ابن سيد الناس رحمه الله تعالى من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك من العرب والعجم. يقول رحمه الله في خاتمة هذا الباب، قال يعني من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعلاء بن الحضرمي، والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى المنذر بن ساوى. من المنذر بن ساوى؟ هو ملك البحرين فأسلم، وفي الأصل منذر بن ساوى العبدي. قال الذهبي في تجريدها: المنذر بن ساوى التميمي الداري صاحب البحرين وعاملها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال برهان الدين الحلبي في نور النبراس، قال: والبحرين من قاعدة من قواعد اليمن، والبحرين قاعدة من قواعد اليمن. والحضرمي اسمه عبد الله ابن عباد ابن أكبر، عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على البحرين. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عليها، وأقره أبو بكر وعمر. والعلاء بن الحضرمي هذا صاحب كرامات، كما قال أبو نعيم رحمه الله في معرفة الصحابة: العلاء بن الحضرمي صاحب آيات ومكارم، له كرامات أجراها الله تبارك وتعالى على يديه. بل قال الحافظ ابن حجر: كان مجاب الدعوة وخاض قال ابن حجر وخاض البحر بكلمات قالها، وذلك مشهور في كتب الفتوح. لما خرج بجيش من جيوش المسلمين واعترضهم البحر، ما يسبحون ولا يعرفون ولا بين أيديهم سفن، فماذا صنعوا؟ رفع العلاء بن الحضرمي يديه مبتهلا مستغيثا بالله رب العالمين داعيا، فيبس الله لهم البحر، فسلكوا ما ابتل حافر فرس منهم. وهذا من كرامات الأولياء حقيقة، وإذا لم يكن الصحابة هم على رؤوس الأولياء فأرني من هم الأولياء. ليس الأولياء هم المشعوذون ولا العرافون ولا السحرة ولا الدجاجلة ولا الضعفاء في التمسك والاعتصام بالقرآن والسنة، بل الأولياء هم الذين كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى. قال رحمه الله: وأبو موسى الأشعري بعثه إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم من غير قتال. أقول أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعري. قال البخاري مما يدل على هذا أنه أبلى بلاء حسنا في الدعوة إلى الله، لم ينشغل بالسفر كما يصنع كثير منا، عندما يسافر يتخدر وبالكاد يحافظ على صلاة من الصلوات، وهذا إذا صلى مشكورا مأجورا قد يجمع صلوات عديدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، دعاة داعية باليمن، فركبنا السفينة، فألقتنا سفينة إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه يعني بالحبشة حتى قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكم أنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان. رواه البخاري ومسلم.